السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورع زينب الذي افتقدناه. من زينب؟ أقصد بزينب زينب بن جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين. في حديث الإفك المشهور، عائشة رضي الله عنها لما بدأت تستخبر، بدأت للتو تفهم ما الحاصل، أنها متهمة بهذه التهمة العظيمة. أمها ماذا قالت لها؟ أرادت أن تخفف عنها، فقالت لها يعني أنه أنت امرأة وضيئة جميلة بين ضرائر، فمن الطبيعي أن يكثرن عليك. يعني قدرت أم عائشة أن الإشاعة جاءت من بقية أمهات المؤمنين، وعائشة رضي الله عنها فعلا كانت هي الأجمل، هي الأفضل بين أمهات المؤمنين، حتى هي الأبلغ. سبحان الله، بإمكانك أنك تقرأ هذا الحديث أو تقرأ عموم أحاديث عائشة رضي الله عنها وتركز على لغة عائشة، على بلاغتها. وهذا أمر لا أدري لماذا البلغاء وأهل اللغة لا يتوقفون عنده، البلاغة الفريدة في طريقة أم المؤمنين في الكلام. الشاهد، وعائشة هي أقدم واحدة، هي وسودة أقدم واحدة، مع ذلك كل اللواتي جئنا بعدها لم يستطعنا زعزعتها عن عرشها. فأمها قدرت أن الأمر من أمهات المؤمنين، والواقع أن الأمر ليس من أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى زينب، عائشة قالت وهي التي كانت تساميني من نساء النبي، يعني هي الوحيدة اللي ممكن تنافس معي، أما البقية لا، أنا سأسبقهم بمراحل وأشواط. فزينب رضي الله عنها أنصفت عائشة، فماذا تعلق أم المؤمنين؟ قالت فعصمها الله بالورع. وأما أختها حمنة فما زالت تنافح، فهلكت مع من هلك، يعني تنافح عن أختها. يعني حمنة أخت زينب رأت أنه أن تثبت التهمة على عائشة هذا أفضل، أحظى لأختها. فمع الأسف رضي الله عنها ثارت مع ركبان أهل الإفك، حمية لأختها، لأختها هي أصلا تورعت عن أن تقول في عائشة سوءا، فعصمها الله بالورع. ما علاقة هذا بواقعنا المعاصر؟ حقيقة أعظم العلاقة، والكلام مش جدا فيما يتعلق بورع زينب وما حصل من حمنة رضي الله عنها، حمية ليست منضبطة. اليوم التيارات الإسلامية، هذه التيارات تقريبا صارت تشبه الضرائر، وصار كل تيار يتمنى أن يكون الخير له هو وحده، والتيارات الأخرى يعني يكون يعني لا يريد أن يتفوق عليه بأي صورة من الصور، هذا ظاهر، وهذا لا مندوحة منه إذا كنت ترى نفسك صاحب حق وأحق وأتبع للسنة وغير ذلك. ولكن الإشكال أين؟ الإشكال في افتقاد الورع، في تصوير مقالات الآخرين، أو في الأخذ والعطاء معهم. سأضرب مثالا فيما يتعلق بعلاقة التيارات غير السلفية مع التيارات السلفية، ثم بعد ذلك سأتكلم وأستطرد في الكلام فيما يتعلق بالتيارات السلفية، وسأقول تعريفي للتيارات السلفية. اليوم مثلا لما الغرب بدأ يشن حملة ويسمي بعض الممارسات إرهابا، وفي الواقع هم أولى بهذا الاسم، نجد أن هذه الكلمة صارت دارجة، وبدأ بعض التيارات يفكرون يستفيدوا منها، يقول لك الآن التيار السلفي مسخوط عليه، خلينا نستفيد من هذا الأمر. حتى العلمانيين، حتى بعض التيارات المنتسبة للإسلام والتي تلتقي مع التيارات السلفية في فهم عدد من ثوابت الإسلام اللي هي أصلا محل التقاء بين المسلمين، واللي هي والتي هي عند هذا الكافر إرهابا أو تطرفا أو أي اسم من الأسماء.